عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أستحبها غدا وأسبحه صلى الله لا أستحبها عندي اللي هو الصحيح وإني لا أسبحها كذلك وإني لا أستحبها بفتح الهمزة والفوقية وكسر الحاء المهملة وبالموحدة المشددة من الاستحباب. قال الباجي: كذا رواية يحيى ورواه غيره لا أسبحها أي بضم الهمزة وكسر الموحدة الثقيلة أي أتنفل بها. قال الحافظ: ولكل وجه وجه، لكن الثانية تقتضي الفعل بخلاف الأولى فلا تستلزمه. جاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة رواها مسلم. فله من طريق عبد الله بن الشقيق: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وعنده من طريق معاذة عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ففي الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقا وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقا. اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان عنها، يعني حديث مالك هذا دون من فرد به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات انتهى. وبه يعلم أن قول ابن عبد البر حديث معاذة عن عائشة منكر غير صحيح مردود بحديث الباب، معناه كصحة ما اتفق عليه الشيخان وليس مراده تضعيفه الحقيقي، فسقط تعجب السيوطي منه. والمقصود من هذا أن عائشة رضي الله عنها اختلفت الروايات عنها، جاء عنها أن كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وقال جاء عنها أن كان لا يصلي إلا إذا قدم من مغيبه بدأ المسجد وصلىها ركعتين، وجاء عنها ما ذكر هنا: أسبحها وإني لا أسبحها. ولعل السر في ذلك والله أنها نسيت في أما في الحديث الأول ولا في الحديث الأخير، فأثبتت هذا وهذا، يكون هذا كله ثابت عنها، كان يصلي الضحى أربعا ما ثبت عنها يقال به، وهكذا ولها إلا إن جاء مغيبة نسيت ما فعله من كونه يصليها بعض الأحيان أربعا، وقد ثبت من حديث أم هانئ صلىها ثمان عام الفتح، وجاء عنها أيضا عند ابن حبان وجماعة أنه دخل بيتها وصلى ثمان ركعات، لكن في سنده ضعف. وقد ثبت في الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى، وصحيح مسلم أنه أوصى أبا الدرداء بصلاة الضحى، هي سنة مؤكدة صلاة الضحى وأقلها ركعتان. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل صلاة منها صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا يدل على تأكدها وسنيتها. نعم. حديث ذمة المؤمنين عفى الله عنك يشمل حتى الصبي غير المميز؟ نعم. حديث ذمة المؤمنين واحدة إلى آخر يشمل حتى الصبي غير المميز في الإجارة؟ لا، الظاهر أن هذا الحكم يتعلق بالمكلفين. الحكم يتعلق بالمكلفين. نعم. شيخ، هل المرأة تدير جماعة يا شيخ؟ قولي أجرنا من أجرتي. نعم. تدير جماعة يا شيخ المرأة؟ نعم. تجيرهم وينظر في أمرهم إن أسلموا فالحمد لله، ولا ردوا إلى مأمنهم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. وليعموا قوله جل وعلا: وإن أحد منا مسلم استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. صارت يا شيخ إذا صلى الرجل بأهله إلى الضحى جماعة ما في بأس، إذا صلى بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت أنس جدة أنس وصلى بهم الضحى ركعتين عليه الصلاة والسلام جماعة، وزار عتبان الضحى وصلى بهم جماعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني قال ما نقال زعم تأتي ما نقول، مثل قول سيبوي زعم يونس زعم كذا، يعني قال وتأتي ما نكذب. ألم ترى الذين يزعمون؟ شيخ هجرة تسمع شيخ ما يظن. قال ابن أمي، زعم ابن أمي، ما يعني قال ابن أمي، يعني علي رضي الله عنه.

فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. مثل ما فعل ابن عباس لما صف ابن عباس جعله عن يمينه، كذلك جابر. المقصود أن هذا هو السنة، الواحد يقف عن يمين الإمام في الفرض والنفل، فإذا كان اثنين فأكثر كانوا خلفه. نعم. باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتلوا فإنما هو الشيطان. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه واجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن المصلي يدفع ويرده سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، لا يدع بين يديه يعني قريبا منه، ثلاثة أذرع فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة جعل الجدار عنه ثلاثة أذرع من قدمه، ثلاثة أذرع. فإذا كان بين يديه حيث يتناوله بثلاثة أذرع فأقل، أو بينه وبين السترة يدفعه لا يمر بينه وبين السترة. أما إن كان بعيد أو وراء السترة لا حاجة إلى دفعه. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. كعب الأحبار معروف تابعي، نعم، قد يكون هذا ما قرأه في كتب الماضية. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا المدينة، فأبي سعيد في المدينة، النبي عام المدينة وغير المدينة، لكن مكة ذكر أهل العلم أنه لا يرد فيها لأن صعب يرد فيها، الغالب أن الاختلاط سوف يقع بكثرة المصلين وكثرة الطائفين وكثرة المجولين، الأمر فيها واسع في المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يصعب رد المار. نعم. أحسن الله إليك. ولهذا كان فيما ذكر من الزبير كان يصلي بالطواف امامه. نعم. اتخاذ السترة واجب ام سنه؟ ظاهر الحديث انه سنه مؤكده، لان جاء في بعض الروايات انه صلى الى غير السترة عليه الصلاه والسلام. نعم. الصحيح انه ما تقطع. ما تقطع. نعم. اذا كان الانسان ترك السترة عامدا متعمدا هل يؤثر عليه؟ تركها ولا ترك السنه ولا يعلم. لكن ينبغي أن يحافظ عليها، لأن الرسول أمر بذلك وفعلها عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى في محل يخشى يمر بين يديه فيتأكد عليه، صلي إما جدار ولا عمود ولا كرسي، مثل ما قال في حديث رواه أبو داود: إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة وليد منها. هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليك. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يصمد إلى السترة صمدا؟ ضعيف. هذا ضعيف. هذا ضعيف. السنة يصمد إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فلا جاءت تلقى أوتي شيئا، عمود ولا غيره. نعم. والله عنك إذا لم يوجد زحام في الحرم بعض الناس يستسهل القطع حتى في حال عدم وجود الزحام، ويرى أن الأمر واسع ما فيه زحام. على كل حال تجنب حسن، أقول تجنب حسن إذا تيسر. نعم. المسجد الحرام. نعم. عفى الله عنك، أحيانا في الزحام يكون النساء يصلين أمام الرجال. نعم. أقول في الزحام في الحرم المكي يصلين النساء أمام الرجال. ما يضر إن شاء الله، لا يضرهم. نعم. الصلاة. نعم. نعم. هذا يرجع إلى ولاة الأمر هناك، إذا رأوا جهات من الجهات جعلهم يشهد إليهم، هم اللي يتصرفون في هذا. نعم، أقول هم يتصرفون إذا رأوا جهات معينة تكون فيها للنساء لا بأس. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نازت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا يدل على جواز ذلك بين المأمومين، أما أمام المصلي الإمام أو الفرد لا، حديث ابن عباس في مرور بين يدي المأمومين ولا يضر هذا. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. لا حرج في ذلك ذكر ابن عباس، لا حرج في هذا. نعم. صلى الله عليك، إذا انصرف الإمام فتبقى سترة المأموم، تبقى سترة الإمام سترة لمأمومه، تستمر الحال اللي يقضي يعني؟ اي نعم، الله ان شاء الله يكفي، الله لا تبقى، ما يحتاج يدور سترة. نعم. نعم. يعني في قضاء يقضي كم من صلاته؟ وقال لي يظهر لنا ما يتعب، يصلي في مكانه والحمد لله. ما اعلم شيء، اقول ما اعلم في هذا الشيء. عفى الله عنك، اذا دخل في الصف بعد انصراف الامام. اذا مر بين يديه نعم. نعم. صلى الله عليك، اذا دخل في الصف بعد انصراف الامام فهل يدعونه يمضي؟ نعم. اقول اذا دخل الرجل في الصف بعد انصراف الامام من الصلاه فهل يدعونه يمضي؟ يعني صلى في الصف بعد ما انصرف الإمام، يعني رجل دخل في الصفوف وهم يقضون والإمام قد انصرف وانتهى من الصلاة، يعني يصلي يعني لا يمر بين الصفوف في قبلتهم. ها؟ يمر في قبلتهم. لا يدعون، يمر بين يديهم. نعم. وهم يصلون ما يتم صلاتهم. أحسن الله إليك. أو يصلون النافلة. ما أعرف لها وضع السترة من المصلي مو من غير المصلي، لكن قد يقال إنها أمر حسي، لو وضع جلال المحلوم وضع السترة يكون من المصلي نفسه يقصد ذلك، لكن لو وضعه أيضا قد يكون فيه خير إن شاء الله، لو وضع كرسي أمامه أو وضع قد يكون فيه هذا خير إن شاء الله. بارك الله فيك، في مصلحة تعاون البر والتقوى. نعم. بارك الله فيك. بالنسبة لوضع المناديل أو هذه الكراتين التي تحوي المناديل السترة مع وجود سواري كثيرة، هل الأولى السنة كما كان يفعل الصحابة؟ إذا تيسر أبعث سارية أو كرسي أو المقصود ما يحصل به السترة، الحمد لله. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال وحدثني عن مالك هذا عام قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. بلغت مالك ضعيفة، لكن لو صح فالسنة مقدمة، لو صح عن علي فالسنة مقدمة، يحمل أثر علي على أنه ما بلغته السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرأة والحمار كالكلب الأسود، السنة مقدمة على كل حال، لكن لو صح. نعم. قال وحدثني عن مالك. نعم. لا ضعيف، جاء ضعيف. أبي سعيد. نعم.

حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن قد استوت، فقال لاستوي في الصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بتسوية الصفوف وتكبير الصف الأول فالأول، هذا هو السنة، وأن الإمام يعتني بجماعة ويلاحظهم حتى تستوي الصفوف، وإذا كانت الصفوف كثيرة ووكل من يلاحظهم كان هذا من السنة، لأن هذا من عناية بالصلاة وإكمالها، مثل ما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم نعم. الظاهر الرجوع إلى صفه أولى، الرجوع إلى صفه ومأمور بأن يقوم مهمة حصل يرجع إلى صفه في صفه. نعم. الله أكبر الشيخ الذي يشدد في نعم المقصود ما يكون بينه فرجة والمحاكية والإيذاء، لا، لكن يكون سد الخلل. المقصود قال سد الخلل، سد الفرج، هنا قدمه يلي قدم أخيه ما بينهم فرجة من دون محاكة وأذى، يلصق قدمه قدم صاحبه، ما يكون بينهم فرجة. ما في حال ما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ما يعين على ذلك. بعض الناس إذا كان وضع قدمك عند قدمه يسحب قدمه لا بس لا تحاكي حتى ما يسحب، خلها جنبه ولا تحاكي، لا تؤذي ولا يسحب قدمه. أما إذا كنت تؤذي تحاكي يؤذي بدون هذا. بعض الناس ما يريد أن يضع قدمه، لا ينبه بعد الصلاة، قال ينبه هذا سنة ولكن من غير أذى. بعض الناس يؤذي في المحاكة، هل الإنسان يتركه؟ لا ينصح، يقول لا يكون بيننا فرجة، قدمي مع قدمك ما يكون بيننا فرجة. نعم. صلى الله عليك. الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف يشق الصفوف ولو طال الفصل بين الإقامة والتكبير. نعم. الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف يأمرك مثل ما أمر النبي وهو الصف يأمر يكفي، يعني ما يحتاج يشق الصفوف. هم لزوم النبي ما كان يأمر أحد يأمرهم سووا صفوف، سووا صفوفكم، أتموا الصف الأول أول تراصوا يكفي. ثم بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان، هذا يدل على عدم وجوبها، أنها سنة مؤكدة، ولا سيما في المواضع التي يقل فيها المرور أو يؤمن فيها المرور. كف الخط يا شيخ. نعم. كف الخط في البر يسيك إذا ما وجد شيء قدامه خطك، إذا ما تيسر شيء. نعم. بعض الناس يروا هناك فاصل الفروشات حق المساجد، فاصل بالأسود أو بالأحمر، يرونها كأنها لا يكفي على الناس. لا ما يكفي، هذا غلط. ما يكفي. نعم. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. هذا هو البخاري رحمه الله. نعم. وهذا السنة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد وقت وقوفه في الصلاة، هذه رواية على ذراعه اليسرى ولا منافعة، لأنه إذا مد يده هكذا صار أطرافه على الجراء، أطراف الأصابع على الجراء، جمع بين الروايتين، وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع كله، يضع يده هكذا هكذا على الكف والأصابع على الساعد، والساعد هو الذراع. نعم. الله عنك. رفع على الثقوة. نعم. بعض الناس يرفع على ثقوته. لا على الصدر. السنة على الصدر. نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك. نعم. هل يقال إن السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى تعددت، يضع على ذراعه يضع على كتفه، أو كان الأمر واسع؟ هلا السنة صريحة. كان في حديث واحد على يدي كف الرسي والساعد، يوافق رواية أبي سعد سهل بن سعد الذراع اليسرى، كان الذراع اليسرى الجامع الأحاديث متعين، الجامع بينهما متعين. نعم. يعني شيخ يقول الأمر واسع ما فيها تخالف، ما فيها خلاف. نعم. باب القنوت في الصبح. واحد قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. كان لا يقنت في شيء من الصلاة. حدثنا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. قال الشاعر: أي لا في غيرها من الصلوات، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وذكر ابن العربي أنه يطلق على 10 معان نظمها الحافظ زين العراقي. وذكر ابن العربي أنه يطلق على 10 معان نظمها الحافظ زين العراقي، فقال: ولفظ القنوت إعداد معانيه تجد مزيدا على 10 معان مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القية كذاك دوام الطاعة الرابح القية إلا القية ألف لام قاف ياء هاء قابلون ثم يأتي. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة، بل روي عنه أنه بدعة. قال الباجي: لم يدخل في الترجمة على ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح، بل أدخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده. وقال ابن عبد البر: لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك وفي أكثر الموطأات. وقال ابن عبد البر: لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك وفي أكثر الموطأات بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته انتهى. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الحاكم. وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وحكى الحافظ العراقي أن ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء، ومن التابعين الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم، ومن الأئمة مالك والشافعي وابن مهدي والأوزاعي. ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنتون. ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنتون لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي. وفي الصحيحين سئل أنس: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم.